في العهد الآن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة بحق، ويجب أن يؤتى في بيان معناها بهذا القيد وهو قيد بحق، لأن المعبودات من دون الله عز وجل كثيرة ولكنها معبودات باطلة كعبادة أهل القبور والأشجار والأصنام. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فلا أحد من هذه المعبودات يستحق العبادة، بل عباداتهم باطلة ولا يستحق العبادة إلا الله رب العالمين وحده. فالله هو المعبود بحق، وكل مألوه سوى الله فألوهيته أبطل الباطل. وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده. وسيقت هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لتوحيد الألوهية مطابقة، والمطابقة وضع الشيء لتمام ما وضع له. فإذا ليس معنى لا إله إلا الله، ليس معناها لا موجود إلا الله، أو ليس معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فإنها وإن دلت على ذلك بطريق التضمن فبالفعل لا موجود إلا الله، لا يخلق ولا يرزق إلا الله، إلا أن ذلك جزءا من كلمة التوحيد وليس كل التوحيد. إذا لابد من وضع هذا القيد: لا معبود بحق إلا الله. والتوحيد كما يعلم إخواننا أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وأراجع مع إخواني هذه المسألة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم إنما هو تقسيم استقرائي عن طريق التتبع لآيات كتاب الله عز وجل من خلال قراءتك لكتاب الله واستقرائك لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا تستطيع أن تقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات. توحيد الألوهية توحيد العبادة، أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. توحيد الإخلاص توحيد المتابعة، أي اتباع الله فيما أمر أو نهى عنه. أما توحيد الربوبية فهو توحيد الملك وتوحيد الملك، فالله سبحانه وتعالى هو الملك المالك جل في علاه. وتوحيد الأسماء والصفات، أن نسمي الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ثم نؤمن بهذه الأسماء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، قال: من أحصاها علما وعملا وتعبدا. علما نعلم أسماء الله، نعلم صفات الله، وعملا نعمل بمقتضاها، نعلم أن الله عزيز فنحن نعتز بعزة الله، نعلم أن الله حكيم فنؤمن أن الكون خلقه الله بحكمة، وأن ما في الكون إنما هو مخلوق بحكمة، وإننا خلقنا لحكمة، ثم نعمل بمقتضى هذا. كيف إذا علمت بأن الله سميع وإن الله بصير وأن الله مريد تعلم علم اليقين أنك مراقب في جميع أحوالك، لذلك فإنك تخشى الله في كل لحظة وفي كل ثانية. أما عن شروط كلمة التوحيد فعلى عجالة: العلم بمعناها المراد نفيا وإثباتا، العلم بمعناها أي بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وهذا العلم ينافي الجهل. وقد قال الله عز وجل: فاعلم، اعلم أولا أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. فكلمة الحق كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف، كلمة الحق أحق كلمة في هذا الكون هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا بد للإنسان أن يقولها بلسانه وبقلبه وهو عالم بمقتضاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث عند الإمام مسلم. الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد: اليقين بما دلت عليه. هذا اليقين لا بد أن يكون منافيا للشك، فإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك فإنه يرتاب أو يشك فيما تدل عليه، فهذا الإيمان أو هذه الشهادة لا تنفع صاحبها، لأن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالله عز وجل اشترط في صدق إيمان المؤمنين ألا يرتابوا، ألا يشكوا في هذا الدين، أن تكون عقيدتهم في قلوبهم أرسخ من الجبال في الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا أدخله الله الجنة. فلا بد أن توقن بمعنى وبلا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط، أي هذا البستان، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. ثالثا القبول لمدلولات ومقتضيات هذه الكلمة بالقلب وباللسان، أن يقبل الإنسان بقلبه بكل ما جاءت به هذه الكلمة، وكذلك أن يقبل بلسانه بكل ما جاءت به هذه الكلمة، كما قال الله عز وجل: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فسبب عذاب الكفار استكبارهم عن اتباع ما جاءت به هذه الكلمة. أهم اليهود كما ذكر الله عز وجل في كتابه فقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولكنهم استكبروا واستنكفوا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدق عبد الله بن سلام حينما قال: إني لأقر لمحمد بالنبوة كما أقر لابني هذا بالبنوة. فهم يعلمون أن لا إله إلا الله. الشرط الرابع الانقياد لمعنى كلمة التوحيد ومقتضاها من الأمر والنهي المنافي للترك: أسلم وجهك لله وسلم وفوض أمرك إلى الله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن يسلم وجهه إلى الله أي ينقاد إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تصام لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم بعد ذلك الإخلاص المنافي للشرك. فالله عز وجل قد حسم الأمر فقال: ألا لله الدين الخالص. فعبادات كثيرة ليس فيها إخلاص عبادات مردودة على أصحابها. فالله عز وجل في علاه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا هو الأمر الذي أمرنا الله به. فقد قال رب العالمين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. والله عز وجل قد ذكر أنواعا من الناس يدخلون جهنم لا يخرجون منها مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم أشركوا ولم يخلصوا العبادة لله عز وجل. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. والحديث عند الإمام البخاري. فاللهم ارزقنا شفاعة حبيبك يا رب العالمين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ماذا أردت بكلمتك؟ ماذا أردت بنومتك؟ ماذا أردت بمشيتك؟ ماذا أردت أو ماذا تريد من حياتك؟ ألا أخلص العبادة لله؟ والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الكم، ولكن الله رب العالمين ينظر إلى الكيف. كيف خرج هذا العمل منك؟ وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم بعد ذلك الصدق في الاعتقاد في الباطن المنافي للكذب. فالمنافقين يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لا يصدقون بكلمة التوحيد. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ليس هذا إيمان المؤمنين، بل المؤمنين يحبون الله أكثر من الدنيا وما فيها. يحبون الله تبارك وتعالى محبة لا توصف. فقلوبهم مليئة بمحبة الله، وألسنتهم تلهج دائما بذكر الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قد سبق ذكره، وقد ذكرت أن ابن أبي عاصم قد رواه وقد ضعفه الشيخ الألباني، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى كم شرط؟ كان الأول احنا عاوزين أخ واحد يقول بقى أخ واحد الأخ. تفضل. نعم. غش بقى. أيوة. تفضل أخي الحلو. أيوة. أيوة. الصدق والمحبة والإخلاص. جزاكم الله خير. زاد بعضهم شرطا ثامنا وهو شرط الكفران. أي تكفر بما سوى الله عز وجل من معبود أو مألوه أو مطاع. ولكن لو لاحظ فهذا الشرط داخل تحت الشروط السابقة، إذ أن الانقياد يدل على هذا، إذ أن القبول يدل على هذا أيضا. نعم. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول: وقد يقولها بعض الناس ويحفظونها ويجيدون شرحها، لكنهم لم يطبقوها، ويخالفونها في كثير من الأمور. وقد يكون الرجل بفطرته السليمة لا يعلم هذه الشروط السبعة، ومع ذلك يحققها في واقع حياته. فيا أيها الأحبة، إننا مطالبون بأن نحول هذه الشروط لا إلى علم فقط، ولكن إلى واقع حياة. أن تنقاد لأمر الله، أن تقبل ما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان على رقبتك، لو كان على أغلى شيء في حياتك، أن تصدق هذه الكلمة تصديقا جازما ولا تكذب نفسك، أن تحب الله تبارك وتعالى من كل قلبك، أن يكون حب الله عز وجل هو أمنيتك في هذه الحياة، فتعمل من أجله ليل نهار. فهذه الشروط لا بد أن تتحول إلى واقع حياة. قال الشيخ رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن الذي يوضح هذا الأمر ويبينه بيانا تاما قول إمام الحنفاء الخليل عليه السلام إبراهيم لأبيه آزر وقومه الذين اتخذوا من دون الله عز وجل معبودات كثيرة يصنعونها بأيديهم أو مخلوقات خلقها الله عز وجل ولا ترضى بهذه العبادة. قال لهم: إنني براء، أي بريء ومبغض ومجتنب ومعاد لكم يا أهل الشرك، إني بريء مما تعبدون من دون الله. هذا فيه معنى البراءة، فيها معنى لا إله ولا إلا الله، لا إله، نعم، هذا فيه معنى لا إله. ثم قوله مما تعبدون، أي من دون الله عز وجل من الآلهة، إلا الذي فطرني، أي ابتدأ خلقي فإني أعبده. يبقى إلا الذي فطرني فيها معنى إلا الله، نعم، فإنه سيهدي. وهذه هي النتيجة، أن من توكل على الله والتجأ إلى الله وفوض الأمر إلى الله عز وجل فإن الله سيهديه حتما لا محال، لأنه محقق للتوحيد. وإن حققت الأمة التوحيد وفهمت قول الخليل عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى سيهديه ويخرجها من هذه الحيرة التي تعيش فيها والتي دمرتها. هذا موسى عليه السلام لما اضطرب على قومه الأمر فقالوا: يا موسى، البحر أمامنا والعدو خلفنا، فماذا نفعل؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، لأنه محقق لتوحيد الله عز وجل. فإن حققنا التوحيد جيدا، وهذا ليس بكلامنا ولكنه كلام الله جل في علاه، فإن الله تبارك وتعالى سينصرنا. إن الله عز وجل قد أمرنا أن نتأسى بمن؟ نتأسى بالأنبياء. ومن هؤلاء الذين ذكرهم الله صراحة من؟ إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذا هو صدر الآية أو بداية الآية. فنحن مأمورون بالتأسي بالخليل عليه السلام، إن حققنا التوحيد هدانا الله رب العالمين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فنحن نقتدي بها إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما الآية الثانية التي استدل بها الشيخ والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في كثير من خطاباته إلى الملوك والأمراء، فهي قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد لهؤلاء المشركين أو لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراه: تعالوا أقبلوا وهلموا إلى كلمة سواء، كلمة واحدة بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ إنها كلمة العدل والإنصاف، ألا نعبد إلا الله، ألا نوحد إلا الله، ولا نفرد العبادة إلا لله رب العالمين، ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا غيرها، بل نفرد العبادة لله رب العالمين وحده. أيها الأحبة، إن حربا ربما تقوم في الأيام المقبلة تحتاج منا إلى جهد، وتحتاج إلى رجال صادقين. إن الحرب كما يعلم الجميع في هذه الأيام حرب صليبية، فالنصارى يحاربون حربا صليبية عقدية، واليهود يحاربوننا حربا عقدية. حتى هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام الذين يطوفون بالأضرحة، أصحاب الطرق الصوفية، الآن بدأوا لتدشين قناة يقوم على الإنفاق عليها وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر، فلا بد من التنبه لهذا الأمر. إنها ستحوي مشايخ الطرق الصوفية، ستظهر الأحاديث الموضوعة والضعيفة والباطلة من جديد، ستظهر العقائد الفاسدة من جديد، فلا بد للإخوة أن يجتهدوا، لأنه والله خبر لا يسر. أسأل الله عز وجل أن يقينا شر هؤلاء. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى. فإن تولوا، أي تولى هؤلاء من اليهود والنصارى، فقولوا يا أمة الإسلام، يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهدوا بأننا مسلمون، بأننا لله عز وجل موحدون. ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قول الله جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أمر وأخبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إنه بشر من جنسنا، ليس من الملائكة، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إنه يأكل ويشرب كشربنا، نجالسه يضحك معه أصحابه، يرون أخلاقه الكريمة، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه هذا الأمر؟ فقد كبر على النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شتاد شتام، وفرق كبير. انظر، إن صاحب الهم لا ينام، إن صاحب الهم يتحرك في كل لحظة، إن صاحب الهم لا يقول غير يكفي الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن صاحب الهم يعمل. ومع ذلك فإن دعوته في نوم، في يقظة، في مشي، في جلوس، في كل لحظة يفكر في دعوته. الله عز وجل يخاطبه: لعلك باخع نفسك على آثاره، لعلك ستقتل نفسك إن لم يؤمنوا. الله عز وجل يسلي حبيبه ويأمره بأن يخفف عنه بعض الذي يجده. هذا والله هو حال الداعية إلى الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناها أن نتلفظ بها فقط كما يفعل بعض الناس، ولكننا نعمل أيضا بمقتضاها، كما عملنا بمقتضى كلمة لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الإنسان في الإسلام ما لم يلتزم الإنسان بطاعة ربه وعبادته وبطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومتابعته. طب الدليل على كده، الدليل على كده أنت صراحة؟ نعم. لا، وأنا عاوز أقول لك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان يعني لا تدخل العبد في الإسلام الكامل. ها، بعض الناس يعلمون أن محمدا رسول الله، من هو؟ طب ومن كان؟ ها، وأبو طالب. شو قال؟ قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هل بعد هذا الكلام كلام؟ فهو يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، ولكن هل طبق هذا؟ هل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل نفعه هذا القول بأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان برية دينا؟ ما نفعه هذا القول، وإن نفعه فإنما نفعه في تخفيف العذاب لا في الإخراج من العذاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الإمام ابن القيم: الإيمان يرجع إلى أصلين: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. طاعته اجتناب ما نهى عنه وزجر، كما قال الشيخ، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمع قول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وما أعظم هذا القول. قال: وكلما كان الرجل متبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا لله في الدين، وإذا ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن الدين، وكلما ابتعد كلما لحقه نوع من الشرك والبدع، وكلما ابتعد كلما لحقه نوع من الشرك والبدعة. هذا هو حال من يبتعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد ابتعاده كلما ازدادت بدعته، كلما ازدادت حربه على أولياء. فنحن إلا بما ولا نعبد الله بالأهواء ولا بالبدع. فقد قال بعض السلف: من الله وعلى الرسول إلى Thank you. Thank you. Oh. Thank you. يبقى من إسماعيل ولا إسحاق؟ نعم. لا كما يعتقد بعض الناس أنه ليس من ذرية إسماعيل إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وليس من ذرية سيدنا إسماعيل سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا شعيب كما يذكر بعض أهل العلم خاصة في شعيب. أما جميع أنبياء بني إسرائيل فإنهم من نسل من؟ من نسل إسحاق عليه السلام. طبعا روى الإمام النسائي والإمام الترمذي بسند صحيح أن صفية بنت حيي ابن أخطب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين، جاءت إليه مغضبة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي قال ما الذي يبكيك؟ قالت إن حفصة تعيرني بأنني ابنة يهودية، أي بنت حيي بن أخطب رئيس يهود بني النضير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أنت ابنة نبي وعمك نبي وزوجك نبي، أما ابنة نبي فهي ابنة هارون عليه السلام، وأما عمها النبي فهو موسى عليه السلام، وأما زوجها النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث لفتة من أروع ما يكون، انظر كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وكيف واساها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، إذ أن الله اصطفاه ممن اصطفى ممن اصطفى. وهكذا الرسل كما قال لرب تبعث في أنساب وأحساب قومها. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، كان هناك حجر يسلم عليه السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وحي إليه. ومنها كذلك ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وسن الأربعون هو سن الاكتمال، هو سن الاكتمال، سن اجتماع العقل، سن الرشد الحقيقي. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة يوحى إليه، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم فيها من يوم أن قال الله عز وجل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن يوم أن أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدبر قم فأنذر، قم فأنذر، قم للهم العظيم الذي ينتظر، قم لحياة الجد والمصب والتعب، قم فقد مضى زمن الراحة، قم يا رسول الله وأنذر. وبعثه الله عز وجل داعيا إلى التوحيد ناهيا عن الشرك، فقد قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، ثم في المدينة 10 أعوام، أما في المرحلة المكية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسي دعائم التوحيد مع بعض العبادات التي شرع الله عز وجل عليه، لكنه في المدينة اتسع نطاق التشريع فنزلت معظم الشرائع أو معظم الشريعة. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة في غاية الخطورة وهي مسألة الهجرة، فيقول: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن سبب نزول الآيات أن بعض الناس أسلموا ولكنهم مكثوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستطيعون الهجرة، فقد هاجر جميع أصحاب النبي إلا هؤلاء، ولما مكثوا في مكة لم يستطيعوا أن يقيموا شعائر الإسلام، لم يستطيعوا أن يصلوا أمام الناس أو في حرم الله عز وجل أو ولما خرج المشركون في غزوة بدر لقتال المصطفى صلى الله عليه وسلم غصبوا على هؤلاء وأخذوه فقتل بعضهم، فعز ذلك على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هم من أهل الجنة، فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولكن ما سبب استضعافكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إننا نسمع الآن بعض الشباب يسافر اسمه مجدي وفلان وعلان وغيره، وهذا الرجل يتحدى بأمثال هؤلاء المسلمين، فحينما ينصر مسلما صحفيا مسلما سافر إلى هؤلاء وكفر بالله عز وجل وابتدى بسبب امرأة ينصره على شاشات العالم أجمع، وكأنه يقول للمسلمين: هذه أقوى ضربة أوجهها لكم أنكم تخرجون من دينكم. السؤال: ما سبب كفر هذا الشاب؟ كفره أنه من انتقل من بلد الكفر ما عنده دين، ما عنده علم يدفع به الشبهات، لذلك كفر بالله عز وجل. فمسألة الهجرة خاصة في زماننا هذا من أخطر المسائل، ولا بد من التركيز عليه. يا أخي اعلم أن هناك منظمات تسمى بمنظمات الهجرة لتنصير المهجرين، لتنصير المهجرين، تعمل ليل نهار. كيف يأتون بهذا الشباب؟ شباب يسافر كل همه الماء، هو رايح عشان المال، دفع دم قلبه عشان يجيب الماء، فهم يفتحوا له باب الماء ويدخلوك مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة حتى يصل إلى الكفر، ولا يستطيع الخروج بعد ذلك إلا من يسر الله عز وجل له وتاب عليه. الهجرة هي الانتقال والتحول من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكل من فارق بلده فهو مهاجر، وشرعت الهجرة حفظا للدين من الزوال أو النقصان. شتانا بين هؤلاء وبين صهيب رضي الله عنه، فحينما أمسك به المشركون على مشارف مكة قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تأخذ المال، فترك لهم المال كله يهرب بدين. قارن بينه وبين هؤلاء الذين يتركون دينهم من أجل حفنة من الأموال. فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قال له المصطفى: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. هذه الهجرة فريضة على الأمة الإسلامية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والإجماع على وجوبها، وقد فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة قبل فرض الصوم والحج، قد جاء الوعيد على من تركها وهو قادر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من أخطر ما يكون لكن له قيود وشروط فأذكرها الآن. قال المصطفى: أنا بريء، أنا بريء، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. إنها واضحة غاية الوضوح، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فقالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراء نارهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أحوال البلاد كأحوال العباد. ثم يذكر أن العباد يتأثرون بالمكان الذي يقيمون فيه، فإن كان المكان مكان صلاح تأثر العباد بالصلاة، وإن كان مكان رفض وسب لأصحاب النبي ولزوجاته تأثر الناس بذلك، وإن كان مكان كفر تأثر بذلك، وإن كان مكان عبادة لبقرة تأثر بذلك. ومخالطة المشركين من أعظم الضرر على الدين. سبحان الله، يعني احنا بنخالط بعض العصاة، او ربما يكون احنا عصاة وبنأثر على بعض، فما بالك اذا خالطت الكفار ورأيت عاداتهم وتقاليدهم وكيف يحاربون الله رب العالمين. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: المفاسد التي في ترك الجهاد موجودة في ترك الهجرة وأكثر منه، كما لا يخفى على ذوي البصائر. فمن ترك الجهاد أصيب بانتكاس، وكذلك من ترك الهجرة أصيب بانتكاس. من ترك الجهاد عاش حياته ذليلة، ومن ترك الهجرة أيضا عاش حياته ذليلا عبدا لحفنة من الأموال. ومن له قدرة على الهجرة من ديار الشرك ولم يهاجر فقد ظلم نفسه ووقع في الإثم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي بئس هذا المصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء. لكن إذا كانت الهجرة من بلاد الكفر مأمورا بها أن تهجر بلاد الكفر، دل هذا على تحريم السفر إلى بلادهم إلا لحاجة تدعو إلى ذلك. هم أن رجلا مريض وعلاجه في بلاد الكفر فيجوز له هذا، ولا يجوز له السفر هناك إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، أن يتمكن من إظهار دينه هنا. يبقى إذن عنده علم يدفع به شبهات الفرق الضال، عنده دين يدفع به بلاد إباحية، النساء هناك عرايا خلف الزجاج تنظر إلى هذا. ثم بعد ذلك أن يستطيع القيام بشعائر الإسلام. فإن لم يكن عنده لا دين ولا علم ولا يستطيع إظهار عبادته هناك، فلا يجوز له أصلا أن يسافر إلى هناك. ولكن من ذكر هذه الشروط أجازها لمن؟ احنا قلنا لمن؟ لأصحاب الحاجات، مش شرط المريض، ممكن يكون داعي سيسافر هناك داعية إلى الله عز وجل. أما مسألة جمع الأموال، يذهب هناك يعمل في لحوم الخنازير، يعمل في الربا، يعمل في ما حرم الله، فهذا لا يجوز أصلا. يعني إنسان يأتي لك يقول: أنا أسافر إلى فرنسا من أجل جمع المال، فكيف تكون فتواك؟ لا يجوز، لا يجوز. سيقول قائل: فهناك مسلمون قد ولدوا هناك، هم أصحاب البلد، طالما يستطيعون إقامة شعائرهم، طالما عندهم علم فلا بأس بهم. أما إن تأثروا فإن الهجرة واجبة عليهم أيضا، كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني حتى لا أطيل، بقيت بعض يعني الأشياء أكملها إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا